قصيدة البحر في المنفى. البحر في المنفى يعد الأطلال بلفحات السناء وعربدة الأهواء. الأوبئة تطارد شيخوختها بثبات أعجف، كانت النيازك تهطل موشومة بروح البطلان، كانت أضاليل النفس تزدان بالجنان، وكانت الرغبة غناء الأصداف. كانوا يسلبون القصيدة، يعرون جنونها، ينمقون ضريحها، ونحن على كل وسيط ترجلنا، أسلمنا نصوص الأماسي للمحو. على جناح المهاجر رسمنا سريرا ووردة، على كل ليل تركنا ثمرة من نفحات النساء. كنا ندنو من الغد المريد، ننغرس في لب النار. لقد خسرنا غابة الصباح، أطفأنا ضوء صحوها، محاطين بأخوة الأغصان، محاطين بهناء مباد، محاطين بشمس تحتضر. يا مروج الأخوة، كنت أزمع البادرة، كنت أسطح أرخبيل التفرد، كنت أعزل متشابك القوى، أقدم اليقظات السادرة وأرتقي دهشة التفرس، وحتفي ينطق بصلاح العاصفة وصلاح الأمان. لكن هذه المخالفات لمن؟ وقاتل القصيدة تحت فيء الأمان يقع مصمما على قتل أختها، من ترى سيرده؟ يا وسيط أحلامنا، يا لطخة على صهاريج الكلام، لقد أسلمنا نصوص الأماسي للمحو. على حلم المهاجر رسمنا وطنا ومنفى، ها نحن محاطون بتلصص النسيان، بمدن تتلاشى أمام كل قادم. تستهوينا أصداء القلوب التي خلت، تستنفر عزائمنا الواطئة. كان لنا ذات يوم سماء وأخلاء يضللوننا، كان لنا ذات يوم ما يسبب الإصغاء، كان لنا ذات يوم بحار تسبح في قيعان أهوائنا.